أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل الأعمال القلبية كالتوكل والخشية وغيرهما تعرفها الملائكة وتكتبها، وكيف ذلك؟ الملائكة مأمورة بكتابة الأعمال، بكتابة أعمال العباد، والملائكة تكتب كل عمل يقوم به العبد، والله سبحانه وتعالى جعل من الملائكة كتبة للأعمال، قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة موكولة بكتابة أعمال العباد، وكل ما عمله العبد من أعمال صالحة أو أعمال سيئة يكتب عليه، ويجده يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: لو أن أحدا سألني ما هو مذهبك فبماذا أجيب؟ أجب باتباعك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمذاهب المشهورة إذا نشأ العبد عليها في بلده وتفقه على الفقه المالكي أو الشافعي أو نحو ذلك من الفقه الذي هو فقه علماء الإسلام أهل السنة، إذا نشأ على ذلك وتفقه على ذلك في بلده لا حرج عليه، لكن الحرج كل الحرج إذا علم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لهذا المذهب، فهنا إن تعصب وقع في الإشكال، إذا تعصب وقع في الإشكال. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلا عليه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مذهبي. فالشاهد كون الإنسان ينشأ في بلده وقد تفقه على بعض هذه المذاهب لا حرج، لكن الإشكال عندما يكون متعصبا، عندما يكون متعصبا وتثبت السنة الصحيحة بالدلائل الواضحة البينة فلا يقبلها لكونها مخالفة للمذهب الذي نشأ عليه. والإمام أحمد رحمه الله قال في مثل هذا المقام: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى قول فلان وفلان، والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يحبط عمله أو يهلك، أو كما قال رحمه الله أن يزيغ قلبه فيهلك. فالشاهد أن المسلم ينبغي عليه أن يعود نفسه دائما وأبدا أن يجعل إمامه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صح الحديث وثبت الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الحج فيقول: بارك الله فيكم، في ليلة المزدلفة من أحس بالبرد هل يجوز له أن يغطي بدنه؟ إذا خشي الحاج على نفسه من البرد، وخاصة في مزدلفة يبيت كثير من الحجاج ولا يكون لهم خيام تقي من الهواء البارد إذا وجد، فإذا احتاج أن يغطي رأسه بلحاف خشية من المرض لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. أما تغطية البدن فيما دون الرأس ببطانية أو بطانيتين أو أكثر هذا لا حرج، لا حرج فيه ولا يلزم فيه كفارة أو لا يلزم فيه فدية. لكن بالنسبة للرأس إن احتاج أو اضطر لتغطيته خشية من البرد فله أن يغطي رأسه، لكن عليه أن يفدي فدية أذى، أن يفدي فدية أذى. وهو مخير بين أمور ثلاثة، إما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة لفقراء الحرم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: نحن مجموعة من الحجاج أتينا من بلاد المغرب وعزمنا على الذهاب إلى مكة مباشرة، فأحرمنا من الميقات، فلما نزلنا بجدة أعلمونا أننا ذاهبون إلى المدينة وأمرونا بنزع الإحرام، فما هو علينا؟ لا أظن أنكم تؤمرون بنزع الإحرام، لا أظن أنكم تؤمرون بنزع الإحرام، لأن في توجيهات لمن يعمل في ذلك المكان أن لا يأمر الحاج بنزع إحرامه. لكن إذا وصلت إلى جدة وقد أحرمت ثم قيل لك أنت ذاهب إلى المدينة، المسؤولون هناك يوجهونك فقط إلى المدينة، أما الإحرام فأنت باق على إحرامك طالما أنك أحرمت ودخلت في النسك، فأنت باق على إحرامك وليس لك أن تنزع الإحرام. ولبسكم للثياب يعتبر خطأ لأنكم لا تزالون محرمين ملبين. وإذا قيل لك تذهب إلى المدينة لا تنزع إحرامك بل تبقى على إحرامك إلى أن تصل إلى المدينة ثم تذهب إلى مكة وأنت محرما. والخطأ من الحاج أو من قائد الحملة ابتداء، قبل أن يصل الحاج وهو في بلده يعلم والأمور مرتبة ومنظمة من البداية فيعلم إلى أين وجهته. إن كان إلى المدينة فلا يحرم في الطائرة بل يدخل جدة بثيابه ويأتي للمدينة ويحرم منها، وإذا كان وجهته إلى مكة يحرم في الطائرة ويلبي إذا حاذ الميقات. وإن كان أحد وجهك لا أظن المسؤولين هناك يوجهون بذلك، كان في توجيهات من ولاة الأمر بعدم توجيه الحاج الذي جاء محرما بأن يخلع إحرامه، وفتاوى أهل العلم في ذلك معروفة ومتقررة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نستدل بأقوال أهل الكلام في وجود الخالق والرب عند الدعوة إلى الإسلام؟ أهل الكلام لم يستفيدوا من علم الكلام هم في أنفسهم إلا الحيرة، لم يستفيدوا إلا الحيرة والاضطراب، ولا يزالون مضطربين ولا يزالون في شك. وعلم الكلام ليس علما ينصر به الدين، بل الذين دخلوا به وتعمقوا وتغلغلوا لم يصلوا منه إلا إلى حيرة، وأعلن كثير منهم ذلك. ودين الله سبحانه وتعالى ينصر بالحجج النقلية وبالحجج العقلية، والحجج العقلية مؤصلة في القرآن وفي السنة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أفلا ينظرون إلى السماء، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فهي مقررة ومبينة. أما علم الكلام لم يصل أهله والداخلون فيه والمتغلغلون في أعماقه إلا إلى الشك والحيرة، وقد أعلن عدد منهم ذلك وصرحوا بالعبارة الصريحة أن الوصول إلى الحق وإلى اليقينيات من خلال علم الكلام، الطريق إلى الحق وإلى اليقينيات من خلال علم الكلام مسدود، هكذا قالوا أساطين في علم الكلام قرروا هذه الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للذين جاءوا من المغرب ونزعوا إحرامهم، ماذا عليهم الآن أن يفعلوا؟ عليهم أنهم يعودوا للإحرام لأنهم لا يزالون محرمين، لا يزالون محرمين، ولبسهم للثياب هذا غلط، فالأصل أن يعودوا للإحرام لأنه لا يزال محرم. والذي وجههم إلى نزع الإحرام وجههم توجيها خاطئا غير صائب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أدعو لنفسي بأن أقول اللهم زدني حياة طويلا؟ جاء في الدعاء الذي قال في أوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: عليك بكوامل الدعاء أو جوامع الدعاء، وعلمها دعاء. قال في آخره: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وجاء أيضا في الدعاء الآخر: وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فعليك بهذه الدعوات المأثورة التي فيها الدعاء بالحياة الطيبة العامرة بالطاعة وحسن التقرب إلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز دفع ثمن الأضحية إلى البنك الذي له مراكز خارج الحرم؟ الجهة المخصصة للنيابة عن الحاج في ذبح الهدي لك أن توكلهم، لك أن توكلهم بأن تعطيهم ثمن الهدي، وينوبون عنك في منى، ينوبون عنك في شرائه وفي ذبحه وفي إعطائه للمستحقين. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز للحاج أن يأتي بعمرة لأبيه وأمه بعد إكمال الحج، وكيف ذلك؟ هذه السفرة تجعلها لنفسك معتمرا وحاجا، وإذا يسر الله عز وجل لك مجيء آخر فاعتمر عن أمك وعمن شئت من قرابتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.